بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ويقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن انتبهوا جيدا هنا في تفسير حفظ كثير من الآية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني كيف ربط الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقضية معاداة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وربطها أيضا بقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا اختل ميزان الولاء والبراء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالفساد الكبير ينشأ نتيجة إيه؟ من أخطر أسبابه وضع المعاداة في غير موضعها، وهذا هو الذي فعله الإيه؟ المنافقون، أنهم يوالون الكافرين وأيضا يخادعون المؤمنين ويقولون ويقولون أن يدفعوا بين ذلك سبيلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو يظهرون الولاة يعني كما قال تعالى يعني يقولون إن ربنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحنا عايزين حل وسط، نريد المحبة بين البشرية والأخوة الإنسانية والكلام المسوني بتاع الجماعة المسون اللي هو أهم هدف عندهم هو تغميد حاجز الولاء والبراء، هذا لأن هذا هو أخطر شيء إن وقع تقع الفتنة في الأرض. لماذا؟ لأن عدم وجود حد فاصل ويعني علامة مميزة بين الإيمان والكفر أو بين الكافر والمؤمن، معنى ذلك أن الرؤوس تختلط على الناس، وهذا الذي وقع في زماننا هذا من أن بعض الناس حتى وصل إلى حد أن يصف الكفار بأنهم مؤمنون. يعني سمعت يعني رجلا مرة في كلمة يلقيها يقول: إن اليهود فئة من المؤمنين. اليهود المعاصرين فئة من المؤمنين، فانظر الدجل يصل إلى أي حد، إن اليهود فئة من المؤمنين بالله. وبعض الضلال أيضا يتكلم كثيرا في هذه المسألة، ووصل الأمر إلى يعني اختلاط المفاهيم بعضها بعض. فهذا هو الهم الأكبر لأعداء الإسلام، القضاء على قضية التمييز بين الكافر والمؤمن، يسمون ذلك بأشد الأسماء المنفرة. ولكن هذا الأمر إذا حدث فكما أخبر الله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يمتاز الكافر عن المؤمن، يبقى كلاهما سواء، كلاهما يعني سواء فيها، وهذا لا يرضاه الله عز وجل، وهذا في هدم للدين من أساسه، هذا هدم لقاعدة الدين العظمى، لأن تختلط الأمور. لما زال الكفر يستوي مع الإسلام، إذا كيف يذهب الناس في الكفر ويخبرون عن الإسلام؟ وننصح في هذا يعني بمراجعة رسالة الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله تعالى المتعلقة الإبطال لفكرة توحيد الأديان أعتقد. فإذا انتبهوا جيدا أن الحفظ الكثير أهم شيء هنا تميز به، حتى هذه لم يأتي بها الشنقيطي، رغم أن الشنقيطي متخصص في تفسير القرآن بالقرآن، لكن فاتته هذه في حين لم تفت الحفظ الكثير، ربط فسر الآية بتلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. كيف هم المفسدون؟ لأنهم يوالون الكافرين، يوالون الكافرين. فهذا هو يعني فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. يبقى هو جمع بين فسادين، خدع المؤمنين حينما أظهر لهم الإسلام، ووالى الكافرين. أين وهم يسوغون ذلك بقولهم: نريد أن نجاري الفريقين، نكسب الفريقين، وفي حل وسط من المؤمنين كثير، نصطلح مع هؤلاء ومع هؤلاء. ويقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. ثم يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس

يخطفون أبصارهم بشدة ضوء الحق. وهذا معروف يعني البرق لو ضوء البرق هذا أقوى من ضوء الشمس، ولو استمر مدة أطول ممكن يعني يصاب الإنسان بالعمى، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني سريعا بهذه الدرجة الملحورة. لا نريد الخوض الآن في موضوع التفسير العلمي، وإن كنت أنا ما شفيت الكلام الأسبوع الماضي عن هذا الكتاب السيء المدعو قصة الخلق من العرش إلى الفرش أو العجل، فنرجو تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل، لأن يبدو أن الكتاب يعني أثار ضجة أكثر مما كنا نتخيل، وللأسف الشديد هو يعني صادر أو تثار هذه الضجة في وقت بحيث أنه يخذل معسكر المسلمين ويقوي ضدهم المنافقين والعلمانيين والزنادقة والملاحدين. يعني هذا الكتاب يخذل المسلمين في معركتهم مع الإلحاد الآن. لماذا؟ أن هؤلاء العلمانيين كل همهم أن ينفروا الناس من الإسلام بحجة استمداء دين الجهل والتخلف ومصاغمة الحقائق العلمية إلى آخره. فهذا الأسلوب الغريب الذي انتهج هذا الكاتب يعني يصير الإسلام إساءة شديدة جدا. وقد لاحظنا يعني كيف، وبعدين يعني اللي هو العلم أقوى مؤيدات الإسلام في هذا العصر هو العلم، أقوى مؤيدات الإسلام طبعا من أقوى مؤيدات الإسلام الفطرة وإعجاز القرآن وكذا وكذا، لكن من أقوى الجوانب والأسلحة المنحازة بأقصى قوة للإسلام هو العلم، العلم التجريبي. يعني العلم التجريبي في هذا العصر هو أقوى سلاح منحاز تماما إلى الإسلام، وهو في صف الإسلام ضد هؤلاء الملاحدة. واضح؟ سمعت عن محاضرات تقريبا ألقاها الأستاذ الدكتور زغلول نجار، وهو من أكبر علماء الجيولوجيا في العالم كله، يعني في البلاد الإسلامية وفي البلاد الغربية، يدير مركز أعتقد في بريطانيا، فهو رجل متخصص تماما ورجل يعني واضح أنه متدين. ثم بعض الإخوة يعني أطلعني على يعني بعض الأشرطة، أنا ما عندي طبعا تلفزيون ولا فيديو، لكن في رئيس يعني عن طريق بعض الإخوة تسجيل هذه الإيه بعض هذه المحاضرات، ففي الحقيقة يعني فيها أشياء في غاية الروعة. فهكذا ينصر الإسلام في عصر التحدي الذي يواجهه مع أهل الإلحاد الذين يعني يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله بتصوير المسلمين في صورة الناس المتخلفين الجهلة الرافضين للعلم والأدلة الحسية حتى. ويأتي هذا الجاهل الغارق في الجهالة ويقول تحية، بيسمي عصر النهضة عصر النكتة، وبيقول لك تحية إلى الكنيسة في القرون الوسطى، ويقارن بين الإمام أحمد وجاليليو، بيقارن بينهم الاثنين مضطهدين من الكنيسة الظالمة إلى آخر. أخذ من يعني ما أعرفش بالضبط الحقيقة المقارنة بالضبط، لكن على أي الأحوال لعل يأتي فرصة فيما بعد إن شاء الله تعالى نتكلم بالتفصيل على هذا الكتاب ومخاطره. ولكن اللي عايز يعني يطلع في هذا الجانب، فعلا هذه المجموعة من المحاضرات محاضرات قيمة جدا، محاضرات الدكتور سليمان النجار، ورجل منضبط في كلامه ليس عنده تهور الموجود عند من يعني عنده غلو في هذا الجانب. فأنا أنصح حقيقة بمراجعتها وسماعها لأنها في غاية الفائدة، فائدتها عظيمة جدا. فهكذا ينبغي أن ينصر الإسلام، لا أن يخذل بمثل هذا الكتاب الغارق في الجهالة الغارق في الجهل. أي نعم، يعني هي فرقعة إعلامية، وما أدري كيف الأزهر وافق عليه، يعني الأزهر منعه أولا، كيف يوافق عليه مرة ثانية؟ كيف؟ ما أدري إيه القصة بالضبط، لكن كيف الأزهر يوافق على مثل هذا الكتاب الذي يسيء إلى الإسلام ويعطي سلاحا قويا يضرب به المسلمون ويخذلون في معركتهم مع الإلحاد؟ أي نعم. يصعب لأن الكتاب كله يعني مجازفات، فهو كله يزور في بعض المواضع مش هيقدر يزور، لأنه الكتاب كله تقريبا هو قائم على منهج قاصر، منهج قاصر جدا يعني، وبيتعامل كأن القرآن كتاب تكنولوجيا أو كتاب علوم طبيعية أو كذا. لا، القرآن كتاب هداية، ومظاهر الإعجاز العلم التي فيه جاءت بطريقة عارضة، لكن أن يعتبر الكتاب هو مصدر يعني كأي مرجع علمي آخر في علوم تجريبية، لا، ليس هذا المقصود من القرآن أساسا يعني.